محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وهذا نعم أيها السادة، هذا سؤال يقول: ما حكم رفض العلاج الكيماوي أو استئصال الورم لمخاطر العملية وتعجيلا بالموت؟ الجواب: قال الله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يعني عولج أو لم يعالج، هناك لحيظة لا بد أن يغادر الدنيا فيها، إلا أن الله تعالى يسبب الأسباب، والله جل وعلا قادر بالأسباب ودون الأسباب وضد الأسباب. دي رقم واحد. رقم اثنين: ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. رقم ثلاثة: طلب العلاج ليس فرضا، طلب العلاج ليس فرضا، وإنما هو شيء مستحب، إن فعله فعله، وإذا لم يفعله فلا شيء عليه. رقم أربعة: المهم أنني أعيش بين ثلاثة أشياء: إما الصبر وإما الرضا وإما الشكر. إما الصبر وإما الرضا وإما الشكر. أما الصبر في فريضة، والرضا والشكر مستحبات، تمام كده؟ ولا أسخط، لأن السخط حرام. فضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا اخي اتفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يرضيك. ازي حضرتك؟ طيب الحمد لله. انت طيب؟ اتفضل. الله ربنا يخليك. والله بس انا كنت طالب يعني مساعده، بس يعني مساعده مختلفه شويه. اتفضل. هي متعلقه بالاستاذ عمر، بارك الله. طيب. انا عندي عامل لوحه فنيه، يعني عباره عن حفر بارز مجسم. عباره عن ايه؟ عباره عن حفر بارز مجسم. اتفضل يا اخي. اللوحه دي اشجار يا شيخ، على شكل لا اله الا الله محمد رسول الله. طب المطلوب ايه يا استاذنا؟ المطلوب بس ايه؟ ان انا اوصل للاستاذ عمر، عشان انا كنت بحاول اوصل له مش عارف. انت منين يا اخي؟ انت منين؟ انا من البحيره. طيب الاستاذ عمر يداوم في المستشفى تقريبا من الساعه 11 لما للمغرب، تجي له في اي يوم خدت زي وتلتقي بي. اي نعم. او تاتي برقمي من على الصفحه بتاعته. حياك الله يا اخي، اسال الله لك التوفيق. لسان يقول: ما حكم استطباب غير المسلم؟ ما حكم استطباب غير المسلم؟ يعني واحد يهودي او نصراني يجوز، خدت زي، بل لابد ان ننقذه، خدت لك كيف؟ فإن الله تعالى قال في القرآن سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي نعم. فرجل يهودي نصراني جاي يتطبب، تعملوا عملية جراحية أو تكشف عليه، ما في حرج. نعم. هو يقصد يذهب إلى طبيب نصراني؟ أيوة. الذهاب إلى طبيب نصراني جائز، والأولى بك أن تذهب إلى مسلم، لأن الأطباء المسلمين في مختلف التخصصات ما عدموا يا أخي، ما عدموا. لكن السؤال: هل يجوز أن أذهب كرجل إلى طبيب نصراني؟ الجواب: يجوز. طب ممكن أشتغل عنده؟ يجوز. ممكن هو يشتغل عندي؟ يجوز، ما لم أتلبس بحرام. يعني حرام يعني إيه؟ يعني مثلا أشتغل عند واحد نصراني أو يهودي أبيع خنزير أو أبيع ميتة او سجاير او مخدر او خمرة، هذا محرم، خدت لك كيف؟ اين يعني؟ فيكون بالضوابط الشرعية، والله اعلم. لكن هل يجوز للمرأة المسلمة ان تذهب الى طبيب نصراني؟ لا، اذا كانت لا تذهب الى طبيب مسلم الا بعدما تستفرغ الوسع في الطبيبات. يقول: ما حكم اعطاء المريض الدواء دون علمه كبعض المرضى النفسيين؟ لا حرج، لان الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ولعله لو عرف يأبى أن يأخذ الدواء، فهذه وسيلة من الوسائل وكيفية من الكيفيات أنت أعلم بها أيها الطبيب لتغليب مصلحة المريض. يقول: من الأعراف أن المندوب التعليمي لشركة الأدوية يترك نماذج من الأدوية لدى الطبيب للاستذكار بها، وقد يقوم الطبيب باستعمالها لنفسه أو أهله، فهل يجوز ذلك؟ إذا استسمحه يقول له: قد أستعمل شيئا من هذا لنفسي، فقال له أن الشركة تسمح بذلك، خلاص. لكن لا يكتب هذا الدواء وهناك دواء أقوى منه، أو هناك دواء نفس الفاعلية ويكون أرخص منه، يكون نفس الفاعلية يكون أرخص منه، أو يكون دواء أقوى منه يكتب ده، لأنه أتوا له برشوة اللي بسموها هدية، اللي بسموها إيه، ولكن غيروا مسميات الأشياء فسموها إيه، هدية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: عزكم الله، كيف يتوضأ ويصلي من يستعمل القسطرة أو صاحب فتحة الفضلات؟ عادي يتوضع عادي، بارك الله فيه، ولو استطاع أن يزيل الكيس اللي فيه الغائط أو البول يزيله أي نعم عند الصلاة. والله تعالى قال: وما جعل عليكم في الدين حرج، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. يقول: ما حكم الدراسة بالجامعات المصرية مع ما فيها من اختلاط، لأن رواية الشيخ مصطفى العدوي يبيح الدراسة على وضع الحالي اضطرارا؟ هو السائل حقيقة لا يسألني لينفذ، وإنما يسألني ليتثقف، وأنا مش تبع موضوع الثقافات ده، خدمة. فنسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أين جزاكم الله خير. يقول: بعض الطفلين أصحاء رزقاني الله بطفلة عندها ضمور ومياه على المخ، وعمرها الآن شهران، والأطباء أجمعوا أنها في عداد الموتى، فكيف أفعل؟ في عداد الموتى مرة أخرى. يقول: بعض طفلين أصحاء رزقاني، يعني أنت بنتك تسافر مسافة 80 كيلو وتروح تقعد في سكشن مختلط، وتقعد في قاعة محاضرات مختلطة، وبعد كده تقول إيه: أنا بغير على بنتي أيها الكذوب، وتقول أنا مربي بنتي كويس أيها الكذاب. خدتوها إزاي؟ إن النار إذا وضع بجوار البنزين وحينئذ تطلب الستر فأنت كذوب في دعائك، ولكن ابعد البنزين عن النار ثم اطلب من الله الستر. أي نعم. الشاب اللي لابس منطلون يعني مقطع ومفصل لأعضاء بدنه ومفتنه، البنت إذا رأته تشتهيه ولا لا؟ وهي كذلك الغالب على البنات الجامعيات، التبرج ولا الحجاب؟ التبرج. طيب الجواب عندك. فأنت تقول لي إيه؟ أصلا مربي البنت كويس. يا أخي الوقت أنت ما تزوجتش، تقول اللهم ارزقني ولدا. ما تتزوج وتقول اللهم ارزقني ولدا. تزوج وقول اللهم ارزقني ولدا. فأنت تقول أنا مربيها كويس وتحطها في وسط النار، تقول أنا مربيها كويس. أباك والله لو أنت شيخ المشايخ. نسأل الله الستر. يقول: بعض طفلين أصحاء رزقاني الله بطفلة عندها ضمور ومياه على المخ، وعمرها الآن شهران، والأطباء أجمعوا أنها في عداد الموتى، فأفتوني فيها. الآجال بيد الله، وكلام الأطباء يحترم، ولكن علينا أن نقوم على خدمة هذه البنت، وقد تعيش سنين عديدة، أين ولا نتعدى عليها أبدا ولا نقتلها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: أنا طبيبة نساء، يحدث أن يتوفى الجنين في بطن أمي بتقصير منا في أحيان كثيرة دون أن نتعمد ذلك لنقص الإمكانيات أو إرهاق أو كثرة المرضى، ونحن مجبرون على العمل في ظروف قاسية، فماذا علينا في مثل مع هؤلاء الأطفال الذين يتوفون في هذه والله لو أنت السبب قتلت الجنين في بطن أمه، عليك توبة واستغفار وغرة. غرة يعني عبد أو خمس جمال. النهاردة الجمل بكام؟ الجمل ما يقلش عن 50,000 جنيه، 55 بربع مليون، يبقى عليك ربع مليون. شوفي بقى كم جنين تسببتي فيه. والكلام ده أصلا الناس في حاجة أن تسمعه في الخطب وأن تسمعه في الدروس. أي نعم. ومعظم الأطباء لا يصلون في جماعة. واحد يقول انا عارف طب صلي جماعة، ايوه ده طبيب اهو، انا عارف طالب علم وطبيب وصلي. انا بقول لك معظم الاطباء، لكن القلوب بيد من؟ مثلا واحد زي الدكتور احمد الان نراه، الراجل بيدرس في الجامعة مثلا بعد 7 سنوات من تاريخه ان شاء الله يكون خد الدكتوراه. ايوه هل سنراه؟ العلم عند الله، نرجو الله الثبات لنا وله. طيب بعد 15 سنة هيبقى استاذ دكتور بصور. ايوه الكشفة بقت بكام؟ بقت ب 600 جنيه 700 جنيه. ايوه عمل 20 كشفية، كشفية ب 1000 جنيه 20000 جنيه، فما عندوش وقت بقى للدرس ده الا اذا شاء الله. هذا صلى الله الثبات ليه ولك. يعني كثير رأيناهم من اهل الخير واهل الاستقامة ثم ابتلوا بعد الماجستير والدكتوراه بفتنة الدنيا. فتنة ايه؟ الدنيا. طب في المقابل في اطباء علماء، ايوه فين شيخنا الدكتور المقدم، مقدم دكتور احمد فريد، دكتور اسب رامي، دكتور احمد حطيبة، الدكتور مجاهد ابو المجد، الدكتور سيد حسين عفاني، الدكتور عبد الرحمن الصاوي، الدكتور غريب رمضان، ده دول يعني بعض الايه الاطباء، منهم معاه دكتوراه ومنهم معاه ماجستير، و80% من وقتهم في الدعوة ان لم يكن اكثر. يعني بالنسبة مثلا للشيخ المقدم اكثر من كده، اكثر من 80% من وقتهم في الدعوة الى الله. فيا مقلب القلوب ايه؟ ثبت قلب عادي. يا مصرف القلوب ايه؟ صرف قلب على طاعته. وكمان اللي بيصلي في العيادة بتاعته بيصليها نقر، لان التمرج اصلا يقعد يضرب الجرس، يضرب الجرس يعني يقول له الناس بتستنى، الناس زهقان، الناس بدها تمشي. طب التمرجي بيحب الدكتور في الله؟ لا، لانه على كل كشفيه ليه مبلغ مثلا 10 جنيه او اكثر او اقل، فكلما كثرت الكشوفات كلما كثرت العشرات حتى اول العشرينات الى غير ذلك. فضلا على ان واحد ابن حلال يجي يوم غمزه ب 50 جنيه او 100 جنيه يدخله قبل الدور، يعني رشوه يعني، ده صحيح ولا لا؟ الى غير ذلك من هذه الاشياء. فالحقيقه مش الطب، جميع المجالات فيها فتن، جميع المجالات. فنحن في زمان الفتنه، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يلح على الله شيخ ابو حميد ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على دين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز تصوير المريض وعرض الصور في المؤتمرات الطبيه كما يفعل اساتذه الجامعات لغرض التدريس؟ عرض صور العمليات يعني؟ صور المرضى او الحالات الطبيه، يعني هو مثلا عنده في المريض في العياده فياخذ صور للحاله قبل الاجراء الطبي وبعده. ايوه ممكن بدون راس. بدون راس. بدون راس اه. بدون راس. بس عايزين يتعلموا طلبه الطب بتوع سنه 5 و6 يريدون ان يتعلموا تعليما عمليا. فهذا فيها يعني نفع متعدي، نفع متعدي. وان كانت امراض في الراس زي ماشي. هذه فيها نفع متعدي. يكون حكم وضع انبوب التنفس للميت من اجل التدريب، مشهور جدا ان اطباء الامتياز او الاطباء الجدد يتركون ليتدربوا على الميت في الانبوبه الحنجريه التدريب عليها يعني. لا باس ان يتدربوا تحت اشراف الاساتذه، تحت اشراف، لانه ممكن يقتل حد. هو ميت في العنايه مات. فيوم جايبين الاطباء الجداد يتعلموا على الميت ازاي يركبوا، هو اصلا ميت في العنايه، ازاي نركب انبوبه حنجريه، ازاي نعمل اجراء معين. السؤال هل ترضى ذلك لابيك؟ لا. طب امك؟ لا. خلاص ما ترضاه لابيك وامك ارضاه للناس. المسلم له حرمه حيا وميتا. المسلم له ايه؟ هل تعلم ان اليهودي والنصراني الذمي له حرمه؟ طب فما بالك المسلم. اما المجوسي بقى والعبد البقر لا، ماليش حرمه، لا حرمه له. جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم بيع وشراء عظام الموتى؟ طبعا ان طلبه الطب بيروحوا المقبره بيدوا للراجل 100 جنيه بتاع المقبره يجيب له اي راس اي رجلين اللي هو عاوزه، رجلين ايدين، يقول له عاوز كمان يا دكتور؟ اه خد 100 جنيه 200 جنيه يجيب له الواد. نعم. يقول ما حكم بيع وشراء عظام الموتى نشتريها بمبالغ كبيره جدا بغرض دراسه الطب للطلاب، وماذا يجب على من عنده جزء اجزاء من هذه؟ يدفنها. نعم. يدفنها. يقول يعني هو مضطرون اوقات في تفاصيل موجوده على العظام هذه لا توجد مثلا في الاشياء الصناعيه. انا اللي اتعلمته واعرفه ان هذا لا يجوز، إلا على غير المعصوم، يعني واحد مجوسي بيعود بقر كذا هذا جائز، أما المسلم والذمي وكذا فهذا الذي تعلمت وأعلمه وأدين به لله أنه لا يجوز. والله أعلم. يقول لو أن امرأة تأخذ حقنة كل 3 أشهر لمنع الحمل، حكم لو طلقها زوجها قال. لو طلقها؟ آه. الله يسهل عليه. قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود. من يأخذ ما عدتها. من من أعظم مقاصد الزواج الولادة. أما العدة بتاعتها إن هي بتحيض يبقى 3 حيض. ما تاخدش بقى الإيه؟ الحقن ما تاخدش. ننتظر ننتظر حتى تاخد الحيض يعني. لأن هي بمثابة المريضة. فقد ينتظر عاما كاملا حتى نستقبل العدة. جزاهم الله خير. يقول ما حكم عمل أطباء الامتياز في السياحة كأن يعمل في فندق أو قرية سياحية ويكون مسؤولا عن عيادة هناك يكشف على الأجانب والنزلاء؟ هو الكشف على الكفار جائز، لكن هل اللي بيحب نفسه يعرض نفسه للفتنة؟ بس يعني واحدة مثلا أجنبية جاية لابسة شورت في الصيف، هي يعني بتجيش في الشتاء لابسة شورت وبتعب حملات وجاية تكشف، وده شغل اهو. خدت بالك ازاي؟ طب انت بشر ولا حجر؟ خلاص اذا كنت بشرا فهل هذا لا يحركك ايها البشر؟ يحركك. واذا قلت لا يحركني اولا انت كذوب، ثانيا انت تدعي انك حجر وانت بشر. ولو لم تحركك واحدة الثانية ايه؟ تحركك. ولو لم تكن الثانية كانت الثالثة. لماذا نصادم الفطرة؟ لماذا نصادم ما ركبه الله فينا؟ ليه ما خلينا صريحين وصادقين يعني. بس يقول حكم نزول زميل لي في الامتياز الحضور بدلا عني وذلك بعلم النواب، ان انه لو توجد اي لا شك انه كذب وغش، من غش فليس منا، والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الله اعلم. يقول حكم عمل طبيب الامتياز كمساعد لطبيب في عيادات الخاص؟ ما فيش مشكله، تحت اشراف تحت اشراف. يقول طبيب امتياز يناوب مكان زميل له في مقابل مبلغ مالي. مرة اخرى. طبيب امتياز يناوب مكان زميل له في مقابل مبلغ مالي يتفقون عليه فيما يسمى ببيع الشفتات. اذا صرح له، اذا الحكومة مصرحة له قد انه صار اهلا خلاص، يعني خد الرخصة. خدت ازاي؟ مش انت لا تقود السيارة الا برخصة؟ كذلك هو لا يمتهن مهنة الطب الا مجرد طب الا بتصريح، فاذا اخذ التصريح فنعم، لانهم اهل الذكر ادرى بهذا. السؤال الاخير يقول طبيب امتياز يناوب مكان نائب في مستشفى حكومي في قسم الطوارئ، علما ان المستشفى بها رعايه مركزه واقسام، ووظيفه الطبيب الامتياز ان يحول على هذه الاقسام او يستدعي الاخصائيين للكشف على حالات الاستقبال، ودوره هو معالجه ادوار البرد الذي يظهر انه لا حرج، لانه بيحول للاختصاص، يحول الاختصاص يعني امور بدائيه، وهو قد درس الطب باجمعه. اي نعم، يعني درس في الامتياز 2 شهر في العظام، 2 شهر في البطن، 2 شهر في العيون، 2 شهر في الصدر، 2 شهر في الكل، يعني كذا. ايوه، فدرس الطب جميعا وطبقه في الامتياز بمثابه 2 شهر وانت طالع كده يعني. فاذا كانت امور بدائيه مع الاستشاره عمن اكبر منه، فالذي يظهر لي انه لا حرج على هذا التوصيف، والله تعالى اعلى واعلم. هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطا او زلل او سهو او نسيان فهو من نفس الشيطان، والله رسول منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.